وأن الله عز وجل يعني جعله منزها من ما يعتبرونه نقصا ومما يعني يقولون إنه نقص يعني في الرجل. فتبين لهم بهذا الذي حصل وبهذه المعجزة التي حصلت له أن الله أظهر براءته من هذا الذي يقولونه، فعرفوا أنهم يعني ظنوا ظنا أنه سيئا. وكان عليه الصلاة والسلام حييا وكان يعني لا يراه أحد، فحصلت له هذه المعجزة وهي أن هذا الحجر يعني فر وطار بإذن الله عز وجل وأسرع حتى لحقه، يعني يريد أن يأخذ ثوبه، وكان يضرب الحجر بعصاه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف الحجر وانتهى سيره عندما رآه هذا الملأ من بني إسرائيل، وعرفوا عدم صحة قولهم ووصفهم الذي وصفوه به. وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يعني أن هذا من إيذائهم له وأنهم يصفونه بهذا الوصف الذي هو ذم له يذمونه به، فبرأه الله عز وجل مما قالوا، وعرفوا عدم صدقهم وعدم صحة كلامهم وأن ما قالوه فيه أنه باطل وأنه ليس بحق. ثم إن هذا الحجر يعني وكان يعني يضربه فيه ندبات يعني ست أو سبع، يعني أنها علامة الضرب يعني مؤثرة فيه يعني فصار يعني هذا الحجر بالضرب يعني فيه هذه العلامات التي هي مكان الضرب وندب الذي هو يعني حفرة يسيرة أو انخفاض يسير في الحجر بسبب ذلك الضرب الذي حصل من موسى عليه الصلاة والسلام. وإذا حصلت هذه المعجزة للنبي الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، وبرأه الله عز وجل مما قالوا، وأنزل الله عز وجل هذه الآية في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اقرأ الحديث: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأثره، يعني أسرع. يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى عليه الصلاة والسلام بالحجر. وهذا الحديث فيه دليل على الاغتسال، على الإنسان يعني يغتسل عريانا يعني بحيث لا يراه أحد، وأن ذلك لا بأس به. ولم يأتي يعني في السنة يعني شيء يمنع يعني ذلك، وإن كان الأولى أن الإنسان يكون يعني ساترا نفسه، لكن الحديث يدل على جواز الاغتسال عريانا حيث لا يراه أحد وأن ذلك لا بأس به، يعني هذا الحديث يدل عليه، ولم يأتي لشرعنا ما يدل على خلافه. نعم. كان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا حييا. قال: فكان لا يرى متجردا. قال: فقال بنو إسرائيل، يعني لا يرى متجردا مثل ما كانوا هم يفعلون، فإنهم يتجردون وينظر بعضهم إلى سوءة بعض. نعم. فقال بنو إسرائيل: إنه آدر. قال: فاغتسل عند مويهن فوضع يعني مويهن تصير ماء مويهن تصير ماء، وأصله موه موهن. نعم.

إذن الآن يعني ما دام أن البقاء والاستمرار أن هذا لن يكون لابد من النهاية, فإذا ينتهي عند هذا الحد الذي وصل إليه. فقال اللهم أمتني, أو في بعض الروايات أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر, ثم إنه يعني مات ودفن في ذلك المكان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم يعني لو كنت هناك لأريتكم مكان قبره عند الكثيب الأحمر, يعني الكثيب الذي هو الرمل الذي هو يعني منبسط وله سنام, هذا يقال له كثيب وهو من الرمل. يعني فذكر الكثيب إنما يدل على الرمل لا يدل على الجبال والحجارة, وإنما يدل على الرمل يقال له كثيب. هذا الحديث جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له أجب. لا الأول قبل هذا. أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت, قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. بعض أهل العلم قال إن هذه الرواية الأولى التي ليس فيها قوله أجب يعني والتي قالوا أنه رجل وأنه لم يعرفه وأنه يعني جاء إليه يعني لطمه أو صكه بيده فبقى عينه, قالوا أنه يعني أنه رجل وأنه يعني لا يدري أنه ملك الموت. لكن الرواية الثانية قال أجب لأنه قال له أجب, ويعني فقيل له رجع إليه الملك وقال له يضع يده على متن ثور ثم إن له بكل سنة بكل شعرة سنة من السنين. فالنهاية قال ثم ماذا بعد ذلك, قال بعد ذلك الموت, قال إذن الآن. وسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر وتوفي ودفن يعني هناك. وهذا الحديث يعني صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال إن الرواية الأولى ليس فيها ذكر أنه ملك الموت وأنه جاء على صورة رجل على صورة إنسان, فيعني فحصل منه ما حصل, وهذا يجب الإيمان به والتصديق, ولا يسوغ إنكار ما جاءت به السنة وثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي ربي ثم مه, قال ثم الموت, قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من أرض مقدسة رمية بحجر, فقال صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك, قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقعها, قال فرجع الملك إلى الله فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني, قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد, فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال ثم مه, قال ثم تموت, قال فالآن من قريب رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر, قال صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان قال حدثنا قال بعد ذلك قال أبو إسحاق حدثنا محمد بن يحيى. أبو إسحاق هو الراوي عن مسلم الكتاب, وهو إبراهيم بن سفيان إبراهيم محمد بن سفيان إبراهيم محمد بن سفيان, يعني هذا هو أبو إسحاق. وكثيرا ما يأتي يعني عندما يذكر أو يعني يذكر يصير عنده زيادات أو عنده شيء يقول قال أبو إسحاق, يعني حتى يميز أن هذا ليس من كلام مسلم وإنما هو من كلامه. قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق ومحمد بن يحيى هو ابن أبي عمر العدني. محمد بن يحيى هو ابن أبي عمر هو ابن أبي عمر العدني، لأن الذين يروون عن عبد الرزاق يعني اثنان، محمد بن يحيى بن عمر العدني ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي، ويعني ف ومحمد بن يحيى الذهلي لا يروي عنه مسلم وإنما يروي عن البخاري، وأما محمد بن يحيى بن عمر العدني فهو يروي عنه مسلم وقد مر ذكره كثيرا. وهذا الذي ذكره يعني يحتمل أن يكون هذا ويكون هذا، ما دام أنه من رواية محمد، من رواية أبي إسحاق وليس من رواية مسلم، لأن الذهلي ليس من رجال مسلم ومحمد بن يحيى من رجاله، فهذا من أبي إسحاق وليس من مسلم، فيحتمل أن يكون الهذلي وأن يكون الذهلي وأن يكون محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وكل منهما ثقة. والمقصود من ذلك أن أبا إسحاق ساوى مسلم بحيث يعني وصل إلى عبد الرزاق وبينه وبينه واسطة واحدة، ومسلم بينه وبين عبد الرزاق واسطة، ومحمد وأبو إسحاق بينه وبين عبد الرزاق واسطة، واسطة واحدة. اللي نص على الشيخ محمد علي آدم الذهلي. الذهلي؟ نعم. لأن الذهلي يعني ليس هو يروي عن عبد الرزاق ولكنه ليس من رجال مسلم، وهذا إنما هو من كلام أبي إسحاق. نعم، فهو محتمل هذا وهذا. وإذا كان يعني حصل نص أو تعيين على أنه هو يعني فذاك. يقول الأخ: لماذا سأل موسى من الله أن يدنيه من بيت المقدس ولم يقل إلى نفس بيت المقدس؟ لا، قال الأرض المقدسة، الأرض المقدسة. طيب الدنو من هذه الأماكن، يعني يستحب إنسان يسأل الله أن يموت في أراض مقدسة؟ المهم في الأمر أن الإنسان يعني يموت وهو على استقامة وعلى طاعة الله عز وجل في أي مكان، لكنه إذا كان في مكة أو كان في المدينة يعني ومات فيعني فالبلد مقدس، لكن إذا كان الإنسان على غير استقامة فالبلد المقدس لا يقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، كما جاء ذلك عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه، شك عبد العزيز قال: لا، والذي اصطفى موسى عليه الصلاة والسلام على البشر. قال: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه. قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه الصلاة والسلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا. وقال: فلان لطم وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، والذي اصطفى موسى عليه الصلاة والسلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه الصلاة والسلام آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام.

يعني في يعني هذا الحديث عن أبي سعيد في صحيح البخاري في رفض أن الناس يصعقون يوم القيامة، فتكون هذه الصعقة ليست صعقة الموت الذي يموت به من كان حيا، وإنما هي صعقة تكون يوم القيامة لتجلي الله عز وجل ومجيئه، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، ويكون أول من يفيق الرسول صلى الله عليه وسلم فيجد موسى قبله، فيتردد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري هل صعق وأفاق قبلي أو أنه جوزي بصعقة يوم الطور، إنه ما صعق وكفت الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا كما جاء ذلك في القرآن في سورة الأعراف. ويعني وهذا وبهذا يعني يستقيم يعني المعنى ويتضح ولا يكون فيه إشكال. وقد ذكر البخاري يعني هذا الحديث عن أبي سعيد وفي أوله إن الناس يصعقون يوم القيامة، إن الناس يصعقون يوم القيامة، والحديث برقم 4638 4638 هذا هو الحديث في صحيح البخاري، وفيه التنصيص على هذا. ولهذا ذكر شارح الطحاوية وكذلك ذكر ابن كثير وكذلك أعزاه إلى شيخه ابن الحجاج المزي، وأن المقصود من ذلك صعقة تكون يوم القيامة لتجلي الله عز وجل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يفيق بعد هذه الغشي الذي هو ليس موتا وإنما هو غشي بسبب التجلي، فيكون موسى عليه الصلاة والسلام لما أفاق الرسول وجده أمامه، وتردد النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون صاعقة أيضا في بهذه يعني في هذه المرة، فيكون معناه صاعقة في الدنيا وصاعقة يوم القيامة، أو أنه لم يصعق يوم القيامة وكفته الصاعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا. فمسلم أشار إلى طرف هذا في طرف الحديث، والبخاري ذكر الحديث يعني من أوله إلى آخره وساقه بقوله إن الناس يصعقون يوم القيامة فيحصل كذا وكذا، وما ذكر فيه قضية قضية البعث وأنه أول من بعث، وإنما هي إفاقة من غشي، وبهذا يعني يكون المعنى واضحا جليا يعني، وأنها صاعقة في الآخرة لتجلي الله سبحانه وتعالى. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى يعني معنى مثل ما تقدم أن هذا يعني إما أن يكون قبل أن يعلم ويوحى إليه بأنه خير البشر وأنه سيد ولد آدم، أو أن المقصود بذلك ما كان على سبيل العصبية، وأن التخيير ممنوع، وإذا كان على سبيل العصبية مثل ما حصل بين يعني هذا يعني هذا هذا المسلم وهذا اليهودي. اقرأ الحديث أولا. بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه، يعني يعطي سلعة يعني سعر ما عجبه، أعطي فيها سعر ما عجبه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر، يعني والله لا أبيعك ولا أوافقك والذي اصطفى موسى على البشر. قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، وقال فلان لطم وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا. قال فغضب صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين الأنبياء، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. يعني موسى قد مات، والصعق إنما يكون يعني عند النفخة الأولى لمن كان حيا يعني صعقة الموت، ثم يكون البعث يعني بعد ذلك، ويعني فكون الرسول يجده أمامه يقول لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، يعني هو يعني البعث يعني كل الذين في القبور عند الفتح الثاني يخرجون، وأول من يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق من ربنا الحديث أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، فكل الناس يخرجون بعده عليه الصلاة والسلام. لكن قوله أبعث قبري أم جوزية، يعني كلمة أو جوزية هذه ما يعني ما يستقيم المعنى إلا على الحديث الذي ذكر أشار إليه مسلم وذكره البخاري يعني بلفظه بالرقم الذي ذكرته، وهو أن هذا صعق يوم القيامة بعد الخروج من القبور وبعد مجيء الله عز وجل لفصل القضاء، فيكون يعني هذا الصعق بسبب التجلي، كما أن صعق موسى الذي كان في الدنيا كان بسبب التجلي. ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى، يعني يعني سيأتي في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ويعني سيأتي الكلام عليه عند الحديث الذي يعني بعد يعني قصة موسى. استب رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى عليه الصلاة والسلام على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. يعني هذا فيه الإفاقة، يعني ما فيه البعث أول من بعث، وإنما فيه الإفاقة، وهذا هو مطابق لذلك. لكن الإشكال في قولهم من استثنى الله، لأن الله يقول أن تصرف لا من شاء الله ثم نفق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، والاستثناء يعني المكان حيا أنه يعني يبقى على قيد الحياة، وقيل معنى ذلك أن المقصود به يعني الحور العين ومن استثناه الله عند نفخة الصور التي يموت فيها ما كان حيا التي هي النفخة الأولى. لكن الإشكال في قوله في أو استثنى الله. نعم. عن أبي سعيد الخدري قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، قال فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور. يعني هذه الجملة هي المطابقة للحديث الذي ساقه البخاري بتمامه، وأن الصعق إنما هو يوم القيامة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أدري أفاق قبري، يعني هل صعق وأفاق قبري أم جوزي بصعقة الطور، يعني في فلم يصعق في الموقف كما حصل للناس، فهو لأنه حصل له صعق في الدنيا، فإما أن يكون صعق في الدنيا وفي الآخرة، أو أنه صعق في الدنيا فقط ولم يحصل له صعق في الآخرة. قال لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء بين يقول فلان أفضل من فلان، القرآن جاء بالتفضيل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضلنا بعض نبينا على بعض، وجاء أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيدي ولدي آدم، فيكون يعني ذلك قبل أن يوحى إليه بالتفضيل. قال حدثني زهير او يكون يعني على سبيل العصبيه. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن حجين بن المثنى عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره. قال حدثني زهير بن حرب وابو بكر بن النضر. نعم. عن يعقوب بن ابراهيم عن ابيه. نعم إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق. أبو بكر إسحاق هو محمد بن إسحاق الصغاني عن أبي اليمان هو الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة قال وحدثني عمرو الناقد عن أبي أحمد الزبيري ومحمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري عن سفيان سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه قال حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتيت وفي رواية هداب مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلاهما عن سليمان التيمي عن أنس قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن سليمان التيمي قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره وزاد في حديث عيسى مررت ليلة أسري بي ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بموسى ليلة أسري به وهو يصلي في قبره ومعلوم أنه رأى موسى في السماء السادسة لما عرج به إلى السماء ورأى يعني إبراهيم ورأى موسى ورأى إدريس ورأى عيسى ويوسف ويعني آدم يعني رأى عددا من الأنبياء في السماوات التي مر بها عليه الصلاة والسلام وكان من بينهم موسى ومعلوم أن الذي في السماء أو الذين رآهم في السماء هي أرواحهم في صور أجسادهم أرواحهم في صور أجسادهم وأما أجسادهم فهي في مقابرهم أو في قبورهم وفي هذا الحديث يعني فيه ذكر أنه رأى موسى ليلة أسري به هو يصلي في قبره يعني معناه رأى في السماء ورآه أيضا يعني يصلي في قبره عليه الصلاة والسلام ويعني ومر في الحديث السابق يعني بيان مكان قبره وأنه عند يعني كثيب من الرمل نعم الصلاة في القبر نعم هكذا ثبت أنه يصلي في قبره قال حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي سليمان بن طرخان قال حدثنا علي بن خشرم عن عيسى يعني بن يونس قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي وقال ابن المثنى لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه الصلاة والسلام قال ابن أبي شيبة محمد بن جعفر عن شعبة ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني في هذا الحديث القدسي يقول عن الله عز وجل لا ينبغي لعبد لي لا ينبغي لعبد أن يكون أنا خير من يونس بن متى فقد قيل يعني في معناها أن المقصود أنه لا يقول أحد أن رسول صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى وهذا قاله إذا كان المقصود به أن المقصود لأن يونس جاء في القرآن يعني ما ذكره الله عنه في تصبر كما صبر العين ولكن كان صاحب الحوت ويعني فقد يعني هذا الذي حصل ليونس عليه الصلاة والسلام قد يعني يقول بعض الناس وقد يعني يخطب ببال أحد أنه ما يحصل له مثل هذا الذي حصل ليونس وأنه يعني يكون له تميز عنه فبين